تكحل العيون، يعني زجيجنا الحواجب وكحلنا العيون. اي نعم. فقال هنا: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وبنبيك الذي أرسلت، شفنا ذكر النبي وذكر أرسلت، مع أنه هو نبي وهو أيضا رسول. فإن مت مت على الفطرة. شوف لو قال ورسولك الذي أرسلت كان يكون ما فائدة، مو صحيح؟ بس لما قال ونبيك الذي أرسلت أثبت له النبوة وأثبت له الرسالة. نعم. ممكن أحسن التفريق بين الرسول الملائكي والرسول البشري، لكن والله أعلم باعتبار حتى يكون العطف فيه فائدة، يعني نبيك الذي أرسل فيشمل النبي ويشمل الرسول، لأنه حتى دائما لما تبين لما واحد يقول حدثني أحمد العاني العراقي ما في فائدة هنا بالعطف، لأن من قلت العراقي من قلت العاني هو عراقي، ثم العراقي العام تأتي بالعام ثم تأتي بالخاص. وهو لما قال الذي أرسلت حتى البيان لا يكون مكررا، وبالمت الذي أرسلت وقد كان نبيا قبل أن يكون رسولا ليجمع له الثناء بالاسمين معا، ويكون تعديدا للنعمة في الحالين وتعظيما للمنة على الوجهين، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القائل الذي يدعو بهذا الدعاء. وعندنا احنا فرق بين النبي والرسول، النبي من أوحي إليه بشرع، وقد يكون هذا شرع من قبل يأتي يبلغه، أما الرسول فيأتي بشرع جديد. أما التعريف القديم اللي بعض الناس يحفظه أن النبي من أوحي إليه بشرع أمر أو لم يؤمر، والرسول هو الذي أمر، هذا الكلام غير صحيح، ما بعث الله نبيا إلا أمره بتبليغ الرسالة. لكن النبي قد مثل بني إسرائيل كان تسوس صفنا، يأتي نبي ثم يأتي نبي، ولذلك موسى نبي وهارون نبي أم ليس نبي أيضا وهكذا، وذلك ودعا من الله تعالى فأسود أخ نفع أخاه ونفع موسى لهارون. نعم. هو لما دعا الامر بهارون اي لما هو لما طلب قال لما دعا موسى عليه السلام والله تعالى استجاب فكان نبيا هارون. فاذا كان الانبياء تسوسهم الانبياء، حتى كم نبيا قتلوا؟ قتلوا 70 نبيا. لكن لما الانسان يكون يبعث يمتن الله على رسول بالرساله ياتي بشرع جديد، فالنبي قد يكون بالشرع السابق، هذا هو الفرق بين النبي والرسول. لا تنظر الى الاختلاف، واحفظ هذه الروايه هكذا وتلك الروايه هكذا واتي بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا وعلم هذا. اي نعم، فانت اتي بهذا واتي بهذا. هذا شيء يسمى زياده صحابي على صحابي. وزيادة الصحابة على الصحابة مقبولة اتفاقا. نعم. لا ليش واحد؟ أوصى إنسان أوصى إنسان. هو نفس البراشي. هذا الحديث نفسه الصحابي. نعم. رواية البراشي. نعم نعم. على كل حال تراد حقيقة. نحن يعني قد يوجد رواية صحيحة ثابتة، قد جزء من هذه الرواية الجزئية بها إشكال، مثل حديث جمل جابر يعني الثمن مضطرب، فالقصة صحيحة والحديث صحيح والثمن أيضا صحيح، لكن تحديد الثمن باختلاف. فلا نريد نقف كثيرا على هذه الأشياء حتى لا نقدح في المرويات، هذا المقصود يعني. ثم قال البخاري: باب ما يقول إذا نام الإنسان. نعم. باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. احنا أخذنا الإنسان على يمينه، وهنا قضية زيادة على النوم على اليمين، فوضع الخد. وطبعا هنا الأكمل بالنوم على الفراش أن يستقبل الإنسان القبلة في نومه، لكن لو فرضنا أنه أراد أن لا يستقبل القبلة فلا ضير في هذا، لكن المهم أنه الأكمل أن ينام على يمينه، وإذا وضع خده فهذا أفضل. الرواية الأولى كانت بالنقص نعم. يعني هذه الزيادة بها اختلاف. يعني بها زيادة. خلاص يقضى بالرواية الأزيد. نعم.